الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. ثم ما بعد، مع أضواء وأنوار سورة الحجرات، بعد ما عشنا مع الفتوحات اللي حصلت بعد اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، محمد الفتح، الحجرات اللي هي ايه؟ اللي هي بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. السورة بتتكلم عن معنى غايب عننا، معنى الأدب. السورة هي سورة من سور التزكية في القرآن، بتعلمنا كيف يكون الأدب. الأدب مع مين؟ الأدب مع ربنا سبحانه وتعالى ومع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. بتعلمنا إزاي نتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يكون هذا الأدب. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. إذا هو اللي لا يتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم يحبط عمله. عشان كده معنى أساسي جدا لازم نتربى عليه. عشان كده سورة الحجرات بتبني لينا المجتمع المسلم القويم، بتعلمنا إزاي يكون مجتمعنا قايم على الأخلاقيات والسلوكيات الرفيعة. تقول لنا الأدب مع الله والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والأدب عند تلقي الأخبار. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. تقول لنا الأدب عند الصراعات، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا، علينا بالإصلاح. تقول لنا الأدب بين أفراد المجتمع المسلم الواحد، إنما المؤمنون إخوة. تقول لنا إزاي تكون أخلاقيات المسلم، لأنه الخلق ده هو أعظم الطاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق، إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه منزلة الصائم القائم، أثقل شيء في ميزان المؤمن الخلق الحسن. عشان كده يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. يبقى اسمه فاسق اللي لا يتأدب بآداب الإسلام. تعلمنا الأدب بين الناس بعضهم ببعض، تعلمنا ما يسمونه الآن بالذكاء الاجتماعي. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. لما يبقى الإنسان عنده الأدب العالي ده والأخلاقيات العالية دي يوصل لأعلى المنازل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. تعلمنا كيف يكون الأدب مع الإيمان. يمنون عليك أن أسلموا، بتمنى على ربنا ان انت بتصلي وبتصوم وبتعبد ربنا وماشي على الصراط المستقيم. قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان. سورة الحجرات بتعلمنا هذا المعنى وهو معنى الادب، وتقول لنا الركيزة الاساسية تبقوا بصين على نقطة الارتكاز اللي هي بيت النبوة الحجرات. اللي عايز يأسس مجتمع مسلم قويم، اللي عايز يربي أولاده تربية إسلامية حقيقية، اللي عايز يبقى على صراط مستقيم ليبلغ إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يبقى عليه بإيه؟ عليه ببيت النبوة، عليه بالأدب اللي علمه لينا النبي صلى الله عليه وسلم. تيجي بعديها سورة قاف. سورة قاف زي سورة صاد كده، برضو سورة متسمية بحرف من الأحرف المقطعة وبرضو لها رمزية. إذا كنا في صاد قلنا صاد خصومة، صاد صدق، صاد صبر، فقاف قلب، قرآن، قيامة. السورة بتتكلم على المعنى التلاتة دول، قلب، قرآن، قيامة. وهو إيه العلاقة؟ ما هو القلب الذي فيه ذكر الدار قلب صالح، هو ده القلب اللي ما بيزوغش، القلب المستقيم والقلب اللي مستنير بنور الوحي، هو ده القلب الصالح غير الفاسد، هو ده القلب التقي النقي. عشان كده الصورة من البداية تقول قاف والقرآن المجيد، القرآن اللي يزكي أنفسنا، القرآن اللي لو فعلا دخل قلوبنا والله ما كان الإنسان مننا يعاني أي آفة من الآفات النفسية. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصاب عبد هم أو حزن فليقل اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في العلم في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي. فتبتدي تقول لنا والقرآن المجيد، وبعدين تلاقي فيها بقى ذكر الدار وذكر القيامة، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد يوم القيامة. وبعد ما تزلزل صورة قاف القلوب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقرأها على المنبر، والمرأة تقول من الصحابيات تقول ما حفظت صورة قاف إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة ما كان يقرأها على المنبر. بعد ما تزلزل قلوبنا وتقول لنا أحوال الناس يوم القيامة ونمضي مع الآيات المزلزلات هذه، تأتي خاتمة الصورة لتقول لنا إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. تقول لنا العبرة بما في القلوب، العبرة إنك لا تقطع الطريق إلى الله عز وجل بالأعمال، وإنما تقطع الطريق إلى الله بالقلوب.